أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين أنه لم يخلق الكون للعب والعبث وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين في حال لعبنا ما خلقناهما إلا بالحق إذن هذا الكون مخلوق لحكم ولأمور هائلة الذي لا يقدرها قد يقع في هلكة كما قال في الآية الأخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار إذن هذا الكون خلق لحكمة إلهية ولقدرة هائلة فينبغي للعاقل أن يمر في أمره قبل أن يفوت الأوان إن كانت عنده شكوك يزيلها إن كانت عنده شبه يزيلها إن كان عنده مشاكل يزيلها حتى يرسخ الإيمان في القلب لأن الشبه أعاذنا الله وإياكم منها تكون حاجزا عن قوة الإيمان فالإنسان لا بد إذا كان عنده إشكالات يذهب إلى العلماء ليزيلوا الإشكالات عنه ويسأل الله أن يرزقه الفهم حتى إذا فهم تمسك الإيمان من قلبه فعند ذلك تسهل عليه الطاعة ويسهل عليه اجتناب المحرمات فيسعد في دنياه ويرحم في أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به هذا الكون خلقه الله وخلقه لحكم كل الحياة ابتلاءات ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور خلق الموت والحياة ليبلوكم كل ابتلاءات واحد يجعل قوي وجميل وغني وبليغ ابتلاء واحد يجعل ضعيف وفقير ودميم ابتلاء لذلك لا الفقر لأجل الكرامة ولا الغنى لأجل الكرامة هذه ابتلاءات ونبلوكم بالشر والخير بابتلاء ابتلاء إذن هذا الكون خلقه الله وخلقه لحكم وأرسل الرسل وشرع الشرائع وبين الحجج وأعطى العقل وأعطى العمر وقال للعبد هذا رأس مالك، عقلك وعمرك، تاجر مع الله. فإن استقمت وعملت بطاعة الله سعدت في دنياك وأخرى، وإن كفرت ولم تعمل خسرت في أخراك، وقد تخسر في الدنيا وقد لا تخسر، لكن الذي يكفر خسر في الأخرى، كما قال ومن أراد فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، خصص الآية من كان يريد العاجلة أعطيناه فيها لمن نشاء. ولا توجد قضية إلا وهي مبينة، الأحكام مبينة، فروض العين مبينة، فروض الكفاية مبينة، الشريعة الواجب عليك مبين لك، الحرام مبين، وجاءتك الرسل ووضحت لك وتركتك على طريق واضح. فالذي يوبق نفسه لا أحد يمكن أن ينجيه، لا صديق ولا رسول ولا تقي، ما ينجي الإنسان إلا نفسه. ولذلك كل شيء تحفظ منه أخاك إلا نفسه. الإنسان إذا أراد أن يوبق نفسه ما يمكن أن تمنعه. ما خلقناهما أي السماوات والأرض إلا بالحق، أي خلقا متلبسا ومصاحبا بالحق. الذي يتقي يكرم، الذي يعصي يجازى، الذي يقوم بالأسباب ينال العز، الذي لا يقوم بالأسباب ينال الذل. الحياة كلها يحكمها قانون المسببات. إن الله اشترى من المؤمنين فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالذي يقوم بالأسباب ينال الخير في الدنيا والآخرة، والذي لا يقوم بالأسباب يخسر. لذلك لا يمكن يعذب إنسان إلا بعد قيام الحجة. أول شيء يعطى له العقل ويصير سن البلوغ ويفهم الحق ويقال له اسلك هذه الطريق، ويفهم الباطل ويقال له ابتعد عن هذه الطريق. فإذا لم يقبل هو الذي أوبق نفسه وأوقع نفسه في الهلكة والورطة. ولذلك لا بد لنا أن نهتم بديننا كما نهتم بدنيانا، الأموال والأنفس، أموالكم وأنفسكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بعدين الله يقول والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيت الله في المال والولد. ما خلقناهما أي السماوات والأرض إلا خلقا متلبسا ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، كما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. الذي يغتر بالموضة وبالذاهبين هذا يضيع نفسه، نصيب الجنة واحد من الألف. فلا تغتر بكثرة الذاهبين إلى الباطل والمنحرفين واللاعبين، لا، أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون خطورة الكفر، لا يعلمون خطورة عدم الصلاة، لا يعلمون خطورة الوقوع في أعراض المسلمين، لا يعلمون خطورة الربا، لا يعلمون خطورة قطع الرحم. يقع في كل المعاصي ولا يعلم خطورة هذا، وفي النهاية يقع في الورطة حيث لا ينفع الندم. بعدين قال إن توكيد يوم الفصل يوم القيامة، لن تتفاصل الأمور وتتمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغابن، تمايز الفصل. واحد في الدنيا لا يعبأ له إذا دخل، لا يقوم أحد ولا ينتبه له أحد، وإذا هو في المنازل العليا لأنه كان يخاف الله ويعمل بطاعة الله ولا يهمه ما يقال. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن شفع لم يشفع له، وإن استأذن، لأن هذا قلب مليء بطاعة الله لا يريد الناس، يريد من؟ فإذا هو في المنازل العليا. وآخر صاحب شارة وجمال وصاحب، فإذا هو لا وزن له لأنه ما صدق، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يمكن يكون أصغر من الذر. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، ضحك ولعب. ميقاتهم أجمعين، موعدهم أجمعين. ما يوم الفصل هذا؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. المولى الصديق أو القريب أو الصاحب أو ابن العم، هو الذي يواليك سواء كان لقرابة أو لصداقة أو لمودة أو لشيء. وأغلب ما يقال المولى للقريب، الذي بينك وبينه قرابة أو اللي بينك وبينه حلف تواليه ويواليك على ذلك الحلف الذي بينكم. يوم القيامة لا يغني مولا عن مولا شيء. أعز الناس إذا رآك ينفر منك، يوم يفر المرء من أخيه. الأخ هذا أعز الناس، أعز من الإبن ومن الأب الأخ، إذا كانت النفوس سليمة. لأن الأخ أنت هو تعيشان من الصغر مع بعض، فتكون فيه أخوة زائد صداقة، فيكون الإنسان أكثر ما يألف الأخ، لأنه قرابة وزايد صداقة وزايد صحبة وزايد ألفة. يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كل الأحباب إذا رآهم يوم القيامة ينفر منهم. لعل أن يكون لأحدهم عندك حسنة مظلمة، وفي هذا اليوم الوضع أخطر مما يرى. كل واحد يريد أن ينجو بنفسه لما يرى من هول الموقف ولخطورته، ولا هم ينصرون أي يعضدون ويمنعون مما يراد منهم إلا من رحم الله، استثناء منقطع. لكن من رحم الله ووفقه لعمل الخير والطاعة فإنه في ذلك اليوم مكرم، إنه هو العزيز، كثير ما أراده فعله، رحيم بالمؤمنين، العزيز الغالب، الرحيم الذي يرحم المؤمنين في الدنيا والأخرى. ثم قال إن شجرة الزقوم، إن توكيد شجرة، هنا التاء مطلوقة، شجرة الزقوم، إنها شجرة التاء مربوطة، ولذلك أراد الله أن يكون رسم المصحف متميز، ومعاني القرآن متميزة، وأسلوب متميز، وكل ما حول القرآن متميز، حتى رسمه متميز عن الرسم العادي، فكل ما حول القرآن هو متميز ومعجز. شجرة الزقوم هذه نرجو الله السلام والعافية هي الفتنة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، لأنها كانت سبب في فتنة قريش لما قال لهم إنه أسري به ومر ببيت المقدس وراح إلى السماء، وقال لهم إن شجرة تخرج في قعر النار، قالوا الآن ظهر كذب محمد، نرجو الله السلام والعافية. نحن شهر كامل وهو في ليلة راح ورجع، قالوا بعدين راح للسماء، وقال الحجارة النار تأكل الحجارة، فكيف تنبت الأشجار في داخل النار؟ ولذلك قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة. هذه زادتهم عياذا بالله فتنة. أبو بكر قال هو قال؟ قالوا نعم، قال إذا قال هو صادق، لذلك سمي الصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شجرة الزقوم ثمرها يقال له الزقوم، وهو نوع من الثمر ينبت في الجزيرة، مر مر مر، طعمه غاية في المرارة، فهو شبه به طعام الأثيم. ولذلك ربنا قدرته لا تقاس بقدرة البشر، ليس كمثله شيء. فهو إذا أمر النار أن تنبت فيها الشجرة تنبت الشجرة، كما قال للنار كوني بردا على إبراهيم وقال سلاما، قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، وقال للصخرة اخرجي ناقة، وقال للعصا التهمي حياتهم. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. أليس من الجنون أن لا يطاع الله؟ أليس من الجنون أن تعطل أوامره؟ أليس من الجنون أن تنتهك نواهيه؟ هذا هو الذي يسبب للعالم يعني الضياع. العالم أكبر مشكلة يعيشها عصيان لأوامر الله، تعطيل أوامر الله وانتهاك نواهيه، هذا الذي يسبب للعالم كل الويلات. أيوة، الأثيم فعيل، وهو أعوذ بالله صاحب الجريمة، صاحب الذنب، صاحب الكفر، صاحب الظلم، طعامه. إن شجرة الزقوم هذه هي طعام الأثيم. يقال إذا جاعوا في النار يعطى لهم من هذه الثمرة هذا، فيزيدهم بلاء على بلاء، ويزيدهم حرارة على حرارة، وألم على ألم، نرجو الله السلام والعافية. كالمهل، المهل الرصاص المذاب، أو الزيت المحمى، دردي الزيت الذي إذا كان يغلي أو تغلي في البطون الشجرة الذي ثمرتها، أو يغلي ذلك، نرجو الله السلام والعافية بالغيبة وبالمخاطبة، في البطون كغلي الماء الحار. إنها شجرة خذوه، أي الكافر، فاعتلوه فاعتلوه، لأن عتل قياسها يعتل ويعتل. نعم، باب عتل معروف. إذن جاء في القراءة السبعة فاعتلوه فاعتلوه، أي ادفعوه بشدة وبعنف وبإهانة واحتقار في وسط النار، إلى سواء الجحيم وسطها. ويقال له ذق، تجرع، إنك أنت العزيز الكريم على ما كنت تقول لنفسك، ما أعز مني، أبو جهل وأضراب، نحن أعز الناس، فالآخرة سنكون أعزاء. أو إنك أنت العزيز الكريم، أي أنت الذليل المهان، وهذا كأنه من باب التهكم به، كما قالوا لشعيب، ماذا قالوا له؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، أي السفيه الذي لا تفهم، ولكن أتوا بهذا من باب التهكم ومن باب السخرية. إن هذا الذي رأيتموه ووقعتم فيه ما كنتم به في الدنيا تشكون وتكذبون وتقولون أرحام تدفع وأرض تبلع ولا حياة ولا شيء، هذا الذي كنتم به تكذبون من الوعيد ومن الإحياء بعد الموت ومن مجازات كل واحد بعمله، هذا الذي كنتم به تكذبون وتشكون الآن حصل ووقع. ثم فتح باب مع الشريحة الطيبة، وهذه عادة القرآن، وعد ووعيد، إكرام وإهانة، رفعة وضعة، ذلة وكرامة، كل القرآن، حتى يتبين كل واحد الطريقة ويأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. إن المتقين، إن توكيد المتقين، الموتقين جمع المتقي، والمتقي هو الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمير، أو وهو الذي يترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في الحرام. المتقي هو الذي يجعل بينه وبين الحرام جزء من الحلال، لا يأكل، يجعل بينه وبين الحرام شبهة. يعني مثلا كل شيء في شبهة المتقي يتركه، في جنات، جمع جنة وعيون. إن المتقين في مقام منزل أمين لا يخافون فيه أن ينالوا بسوء أو أذى، سواء حسي أو معنوي، في جناته. مقام أمين هو نفس جناته. وعيون يلبسون من غليظ الديباج ومن رقيقه. الديباج الذي هو الحرير ممنوع علينا في الدنيا للرجال، هو والذهب، لكن في الآخرة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. لأن الدنيا في أشياء نمنع منها حتى نطيع الله، ويوم القيامة كل هذه الأشياء مفتوحة مباحة لنا. يلبسون ما رق من الديباج وما غلظ، ولهم كل ما يريدون، على سرر، جمع سرير، متقابلين، لا يرى واحد ظهر الثاني، إذا أراد أن يلتفت السرير يلتفت، بحيث كلهم يكونوا متقابلين بقدرة الله تعالى. لا تدابر ولا ينظر الثاني إلا لوجه الثاني، متقابلون بقدرة الله. إذا أراد أن يلتفت السرير يلتفت به، ويكون دائما متقابلين. مثل هذا العمل ومثل هذه الكرامة أضفنا إليهم أن زوجناهم، كل واحد أعطيناه زوجة حور بياضها ناصع وسوادها ناصع، عين وسيعات العيون، من أجمل نساء الدنيا الآخرة، يرى مخ أحدها من ساقها لما لها من الجمال والبياض والنصع كالزجاج. كل واحد قرناه بزوجات لا يعلم جمالهن وحسنهن إلا الله، يدعون فيها في الجنة بكل فاكهة من أنواع الثمار ومن أنواع التفكه، آمنين من أي مكروه. بعدين لا يذوقون في الجنة موتة إلا الموت التي ماتوها في الدنيا، ووقاهم عذاب النار، تفضل عليهم ربهم تفضلا، ذلك هو، أيوة تفضل عليهم، ذلك الذي أعطاهم هو الفوز، الفوز العظيم الذي لا فوز مثله. والفوز هو أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، تفضل عليهم تفضلا، ذلك الذي هم فيه هو الفوز، لأنهم أمنوا من النار ودخلوا الجنة ووجدوا ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم، وكل ما يشتهون موجود ولا انقطاع له. أليس من السفة أن يضيع الواحد الجنة عليه يا أحبة؟ وكل ما تنال به الجنة لا شيء منه مستحيل، لا يشرع لك شيء يعجزك أبدا، فكل التشريعات الواجبة عليك سهلة، وكل التشريعات المحرمة عليك تركها سهل. والله أعطاك العقل وأعطاك الفسحة وأعطاك التوبة، وإذا اضطررت تسامح، وإذا نمت تسامح، وإذا نسيت تسامح، وإذا تبت تسامح، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. فلنبادر بالإنقاذ، فلنبادر بالنجاة، فلنبادر بالنجاة، فإن هذه الجنة منزلها عظيم، وهذه جهنم كريهة الرائحة منتنة ألمها شديد، فينبغي لكل عاقل أن يكون من أهل الجنة، وأن يأخذ بالأسباب، وأن يبادر قبل أن يفوت الأوان، لا يسوف. فإن ما يسرناه أي القرآن بلسانك بلغتك ليسهل عليهم وليتبعوك وليعلموا أنه حق، فيكون ذلك سببا في سعادتهم في الأخرى ونجاتهم وعزتهم وكرامتهم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي يعلمون أن هذا هو الحق وأن ما ينهى عنه هو الباطل، فيتبعوك فيما جئتهم به ويبتعدوا عما نهيتهم عنه. فارتقب يا نبي إنهم مرتقبون. وهذا فيه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه وعيد لقريش، وأن العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن مآلهم الهزيمة. وقيل الآية منسوخة بالأمر بالقتال، ولكن النسخ بعيد، وإنما هذا المقصود به أنتظر ما يشرع لك ربك وما يعطيك من الكرامة، وينتظرهم ما ينالهم من العقوبة وما يكونون فيه من الألم ومن الفضيحة، وكل منكم ينتظر والعاقبة للمتقين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.